بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وحنكون حجرني في سورة النساء بركة أحكامتي وحنك صبحني رقى يدمر كودا كساب سنين أيان كسوا حذلني هذا. وحن أركينا أيضا الله سبحانه وتعالى أن أمريه عباده في سكله أو لعابده وحو ذاكسين إن الله سمعيني سيدوك ليتو إن والدك أحسان الله سمعيه تدك قرابضا أغونتا مساكينتا جيرانكا مسافرينتا يوحي لمدا أيان أركدونا أيضا لكفر أيوه. marka allah wuxuu u hormariyay aaydan cibaadadiisu ilaahay hormariyay wuxuu allah leeyahay wa'budullaha alla aabuda adoomadiyo allah kaliya aabuda wala tushriku hawadajinina bihi ay billahi allahna shay'an wahna hal wahba hal wadajinina wah adla wadajisan cibaadadiisa yeesan jirin الله كلي عبادك وقوني يلا مركان كان الله وحونا فري وادو مديسو أمريا إن أصغى كلي عبودان وأصغى عبادي سيوصافي يلا عد كلنا عيسا لو ذا جنين شركي قاسي هنقضو شركي قليرا شرك الجلي شركي موقضو أما متك خفقة أو قرصون midku doona ba hanuqde Allah subhanahu wa ta'ala ma ogola wax shirki la yiraahdo wadaagsi ma ogola wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an tawhid kaasana la amri Allah subhanahu wa ta'ala asaga ibadada leh asaga aya khaliqani ah mujarrad aw khaliqani yahay allihina aburay raziqani aw yahay Allah maarta mun'im ka hay adoomada u nicmeeyo u yahay الله عبادة أرمها أسجى أسكله في جميع الأوقات والأحوال حال ظهر لما أنتد إيمارة أوقات ذا ضائذل الله كله يبع عبادة أسكله سبحانه وتعالى أسجى أي وحي هاي الذي يستحق العبادة وحده الله كله عبادة متيستي وأسجى ويا مركا شركك إن لسك إلاليه بريض إلهي كلي الله صافي له يعني كلمة ويديسك الله كلي الله كلمة ويديسته مغنقلك الله كلي الله مغنقله الله كلي عباده صلى الله برح في رؤية للرباوي واعبد الله إلهي عابدا ولا تشركوا به شيئا عدناها اللو ذا جننا محايا لي شركك قفك يعني ما ركتي حدي قفك أو شرك كبعه شرك قاس وحو ما ركتي سوابيا عمل كابين أدونك كبره حي إلى الله حوليه أسألوا النبي الله محمد لحظ ليه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك هدي يعني أذيك يا أنبياء كافر الرئيسي وحلو وحيو ذي شرك هدي أكسم إيسان عمل كينو إنو بوري مرك شرك عمل كو بوريا بل قفك شرك إلهي قيام الله تقاه سوى شرك وطئ وناكسي الله عد كلات عبادي سلو ذا جيها دو آخرته الله جنبي سوى كحرما نارته ونقلي يا سيد ربي أوليه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار جنة إلهي كحرما سبحانه وتعالى ما يشوءه ينينا يمرجعي سنوى علاك إلهي والنار أهويا عبادة إلهي سبحانه وتعالى وحوية وحق أو أضامد كلية سيد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين ككجر حديث معاذ بن جبل ونبينا كجور رمي صلوات الله وسلامه عليه. معاذ بن جبل وحولية كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. نبي محمد لسار نابويري دمير مقعيس اللي لهذا عفير اللي لهذا أيام لسارنا مركزه نبي وحول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ ومقرن إيسا الضوامض حق ما ركت الله وكله إيه الضوامض سو حق أي الله كيه لنا يان متقان نابو ويدي مركزا وحان إليبو إلى الله ورسوله أعلم الله رسول كيسا قرن يانيق ما أقانه مركزه نبي أفسره يلي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق ربي ليه وأدومدي سأكليه وأين رب عابدان أو وحولاكسي أين نصمين أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأيضا وحي الله أبنه أمر يوي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتاسويا أدومد حق ربي كليه وأين ربك لي عابدان عبادة سأبرح تراك عدك لأين اللو ذا جنين وتاويا الضوامد مرك حقي ربي أو كي يالان أيانو الله أسلقه اسكوه أجبي وامحي نبيه شيقه حيل وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا الضوامد حقي الله كي يالان أيان وحوي إينا وصل ربي عذاب قفعنا شرك السمين أحد كان شرك إلهي لتقن قيامه إينا وصل ربي عذاب مركو انت يري او نبي وشاغي معاذ حيره فقلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس تدك ما اوغو بشاريا ما نو شيغه دك ارينتا و بشاره وينه ما نو شيغو مركاس نبي يري لا تبشرهم فيتكلوا هاو بشارين المحايه لدا او شيفتين وحويان وي تلا سارنيا مركاس يعني ارينتا سو كتسوميان هاو سمينين بوني مركا شيغا يعني الشرك اللي يرهذا وشيء آدي آد يعني عقوبة دي سيهو ينتهي الله نحوصاً مرنع فينين قفك مركو الشرك اللي تغو أنا أركض أن آيناها سواص على هدي إلهي إلهي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ساص ربي لي سبحانه وتعالى حديث كلا النبي أنه حوليه من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار قفك بنته يسقوا رب سبحانه وتعالى يعني لو ذا جني عباده سأحد كله مخلوقاتك كملة نار تأيو قفك سجليا أيو نبينا لي عليه الصلاة والسلام مركو حال ربا عباده أو معرفة بريضة يتوكلك يخشيضة يستعارة يستغاثة كل واحد إله بأوضن يذبحك كل واحد صدوه عباده إن إله الله برحته سبحانه وتعالى كله أن كقوني يلو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين يعني وأحسنوا وناك سمايا بالوالدين لبدي والد وإذنك إذن ده شيء عبئيه وياها إحسانا وناك سمايا مرك إحسانا تان وحلل هذا هو مصدر لفعل محذوف يعني منصوب لفعل محذوف فعل ما شككه عن أي مصدر كان لقول نصبنا يا أحسنوا أحسنوا بالوالدين إحسانا صاصوية وأحسنوا وناك سمايا بالوالدين اللبذي إذن دشي عبيه وياها إحسانا وناك سمايا حيالي إحسانك وحي كوية لنيا ما دام أذيك يعني وجودك هذا إجريتانك هذا أتكون كانت ماده الله سبب أغدقي انتاس أي إحسان وناك كوية لنيا markii laga reebo tarbiyadii ay ku tarbiyeeyeen korintay ku soo koriyeen wanaag iyo waxbarashada ay ku soo bareen wanaag ay ku sameeyeen markii lagu daro yaacna maartay xaq weyn bay kugu leeyeen markastaba qaabii iyo hooyo xuquuq weyn ay qofka ay maartay dadku ay ku yeelanayaan walidaalika quraanka waxa arkaysa cibaadada ilaahay markii la isfaro al-ihsaanu bil walidayni ayaad arkaysa meelo badan in la xiriirinaayo markii Allah cibaadadiisa dadka la faro iyana shirki loo sameeynin waxa la la xiriiriya waxa weeyaan cibaadada yaani waalidka ihsaankiisa wanaag loo sameeyo ayaa lagu la xiriiriya hadarkiisa quraanka fi suuratul isra oo kale tahdi alle yiraahdo tagno arki doona Allah wuxuu leeyahay waqaba rabbuka alla ta'budu illa iyyah وبالوالدين إحسانا والإسراعي سومجين الله هو مارتي يعني أو حكمي أما أو أمري ألا تعبدوا إلا إياه أصدقوا يا أحد كالأين أدن عابدين مركاسة وحلو حجيين وبالوالدين إحسانا لبدأ والدنا وناقوا سميبوا إله إليه سبحانه وتعالى ولبقى أيضا وسيب بالبلارسي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف مركل لي وعوي هو حناق وهكو حناق يعني حناق ضجر كلمة الضجر وعرفت ترى هذا مركو قفكو حناق عربك وشيء كحناق بو انت سعبال اسكو نفتو أف بو إلى هذا ساسو لي أف بيت عساسو كلا يعني هو عرون هو حناق مسكبها وحكلا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن أدعو عيسى لقرب لماذا والد تاسل يعني مارتي عباد إلهي بل محجيين سيدو كالات الله وحوليه إن بدنا مارتي أي آية لها سو كالات أمراويا إحسانك والدك الله سمايه قرآنك ويكون بدنا في سورة اللقمان في سورة الأحقاف واتكو أركي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا يعني ساسو رب لي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا يعني حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا في سورة الأحقاف إلهي كله سبحانه وتعالى في سورة اللقمان الله وحليه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن اشكر لي شكر إلهي وعبادي سيمركا التي ماذا شكر الوالدين إن التي ماذا بأ لقاربها وهي مركا يعني آيدها آيدها قرآنك الله سبحانه وتعالى إن بدن أيو إسراعيا والدك وإحسان الله سمعيه مركا مركا يسيد قوبانك ومسيجرا آدي آد مارتين رعاية بدن قفك أوسيه سيد آدي بكوسو بربارين وكوسو كوريين وإن أو إلى لسيدويا وبذي القربة وأحسنوا وناك سمايا بذي القربة قرابة ذاتك أصاحبك أها وقرابة ذات أهانا وانا ابو سمي ابو ربي ليه قرابة دينا وانا ابو سمي قفك قريبك وقرابة هذا يعني انا احسان سمي سبال غرمان بل هذه حقه بقول ليه الهي وحوليه وآتي ذا القربة حقه حقه بقول لنا مركا حقه بقول ليه انا تي سبال غرمان ويا مركا قرابنا وحل إله ذا يعرضتك إحسان كالله سمينا صاحب القرابة وحل إذا هذا من يصح إطلاق اسم القرابة عليه حضوضنا وإن كان بعيدا دور أضيبك كانت ترسلها هذا دونتان هذا كافه هذا مقع قرابة نما بقفك كل عكرته هيا قريب كاللي إذا هذا هو سيدة أصدرتي وحضرتهين يعني صدق هذا قفك قريب كاللي صدق يستاه واحترك قفك قرابة الله ترى لما أجر بيلاذا بينما ذكى قفك بعيد كافه وقرابة هذا أحين وناك يعني صدق هذا أسمى يساحل أجر كلية إليه سيدة مارت إمام أحمد في مسنده وقورنا وكذلك إمام الترمذي ابن سائي ابن ماجه في سننه وقورنا حديث كاس يعني مارت سلمان ابن عامر رضي الله عنه أيا ورنا يحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنه وحوي الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة يعني قفك مسكين قريب كاد أنا حيني قرابة هذا حيني كافك صدقة أكو صدقة ستا وهل صدقة وهي لكن قفك الرحم كو صاحب قرابة إيه يعني صدقة هي صلة الرحم أيولية لا أجر بات قفك وكيه لياول مروا صدقة أجر صدقة واتلي مرنا قرابة لماذا أدو حرير سأجر يدي باتلي ساويا مركا دتك قرابة دانا إحساني ولاك أسميبوا إلهي لي سبحانه وتعالى واليتامى يعني وأحسنوا اليتامى أقوم تينا أيقنا ولاك أسمي اليتامى وجمع يتيم يتيمنا وحال إلى من فقد أباه قفك أبيه واي أي يتيم لي هذا أو إلهي أو أفسدي ويا مرك ما دام أقوم تني عدي مارت كفالة قاد لهي مصالح لي كشقين لهي نفقين لهيد وإلهي أوفصدي أذيك مسلم كأحسان رسمه هو ناك أتروي حايا لأجري أبانك الله جهله درجة دي سآده وصر رسول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني أنا يمد كأغونك كفالق هذا جنة الله بدأ أسفرات وكلابا كنا هيبو الرسول عليه الصلاة والسلام مركا، يعني وناك إن الله سمعي أغونك أيال الرباء ويال مركا أيجنا ددك أغونتا إحسان أسمعي وناك أسمعي ويال. والمساكين مساكين تا ددك أهنا، يعني ما رتي أيجنا إحسان أسمعي وأحسنوا بالمساكين وأحسنوا مساكين مساكين تي إحسان أسمعي مساكين تاسي، يعني ما رتي وحل وجمع مسكين مسكين وحل إلى هذا قفك محتاج كأهو الذي لا يجد حاجته الذي لا يجد غنى يغنيه قفك وحكف لن آنن هيسنين أيال لي رهذا مسكين لي رهذا ويا قفك وحكف لن آنن هيسنين أيام مسكين لو جيرا مركة دات كاسو كلنا قال ما يبو إلهي لي سبحانه وتعالى. والجاري ذي القربى والجاري درسكي ذي القربى قرابة أصاحبك أهانا إحسان أسمي، يعني وأحسن إليهم دك جيرانك ولما حدنا قرابه كراء احسان اسمي ابو ربي لي سبحانه وتعالى. مركا يعني الجار ذي القربى سده مثلا عبد الله بن عباس وكوفه سريه وحال الى ذاب الذي بينك وبينه قرابه، يعني وجيران لكن ادي يا سغا ادو جيران نما اي جيرتو بهدنا قرابه نما اي جيرتا مركا كاس قرابه صاحبك اي احسان اسمي. والجار ذي القربى جاركي درسكي قرابه صاحبك اها يعني مارت احساني وناك اسمي. والجار الجنوبي والجار درسكي احسان اسمي الجنوبي اي فوقا، يعني واحد لو جيدا قفك عن قرابه كراهين لكن جيرانك كراهو الجنوب سلاسة لو جينا وحيليه وحل إلى هذا الجار الجنب، يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة ودرس كاجي لكن قرابة إنك ما دحيس وكافقية حق النصب عام وكافقية لك وجيران كاجويا مرك. والجار الجنبي أسجنا إن إحسان الله سميه عيال الربا معناها سنة وحقوف السيرة عكرمة إيه مارت مولى بن عباس إيه مارت مجاهد يقتادة أي كف السريان ويل. والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، أي الجيران ويل لكن قرابة ما إذا كمد حيسويا. علماء قالوا إليه الجار والجار ذي القربى وحي كف السريان المسلم طفك مسلم كاه جيران ككلاء. والجار الجنوبي جيران ويل لكن وكافقيه وحيلين واليهود والنصارى، يعني حتى هذو قال إحسان ورسمين احسان انا اوسم هيسو ما دام ادرس كاقية هاي ايال ربا او شرط هذا عدك هيسو تبال الربا مارك جيرانك او لديبو وحويان قفك جيرانك يسد باهي لبكاس جيرانك او قيسان يوحو علامة او يهي قفك ان انو سن ايمان كيسينو ناقس يهي ايتو سن يساويا ايمان كيسينو ناقس يهيتو سن سن حديثك ابو مارتي بخاري مسلم كسوغانو ابو هريرة او ورنا ايو وحو النبي ينير عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن صدح جير رسولك كعلي عليه الصلاة والسلام الله بان قدارتي إيمان ملها إيمان ملها إيمان ملها صدح جير قدارت رسولك عليه الصلاة والسلام مركز الليل من يا رسول الله ويقفك عن إيمانك لهي وحو رسولك عليه الصلاة والسلام الذي لا يأمن جاره بوائقه قفك أو سنجيران كيسا شرطيسا إن أونك بتبادينين أيا اللي ذا هذا البوائق وحلوج هذا الغوائل والشرور، يعني قفك الشرطيسا أو سنجيران كيسا كنا بتقلينين كاسا اللي ذا هذا ويا مركا جيرانك حق وينك قلية احترام يدرسكو وحوبة هي يعني احترام يدورس يوناقنا أسميسو أي مارة اللي قادون ياوي بل نبي أنه حكوت المامي حديث بخاري مسلم ورنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام وحويري ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه، يعني إلى أن نبي يعني نبي محمد أورني جبريل ملك الجبريل ما أورن كنزول إنه يدر دار ميو حق أجار كليه إحسانك يوناك الله سمعين أيه إنه يدر دار ميو ما هو نكزورين إلى عام ملايبا إنه مارت إدحشين أيه ودحلك يقوليه درسكي هم بملايب marka xaqqaas ayuu darsku leeyahay jiiraankana waxa la rabaa ama qaraabadaada ha noqdo ama yuusan noqonin marba hadduu dariskaaga yahay xuquuqda uu kugu leeyahy inaad siisid oo wanaag inaad u samaysid baa la rabaa shartaadana aad ka haysato weyan wasaaxibi biljanbi wasaaxibi yacni qofkii saaxib ka ahaa axsaan u samee biljanbi dhinaca kugula saaxibka ahaa yacni dhinaca midka kugula saaxibka ahaa waxaa loo jeeda waa rafiiqaagii wey rafiiqaada adig kula jiro oo jambigaagii dhinacaaga ah kaasna axsaan u sameeya wasaaxibi biljanbi saas maaragtay leeyihiin walidaalika cabdullahi bni cabaas iyo jamaaca oo salafkii ka mid ah waxay dhihi jireen yacni asaaxibu biljanbi waxaa loo jeedaa alrafiiqu fi safar qofka markaad safraysaan aad isla rafiiqdaan oo saaxiibka tihiin oo safarka ku wada socotaan waa asaaxibu biljanbi wey marka kaasoo kale inaad axsaan u samayso wanaag u samayso intaad safarka ku jirtaan ayaa lagaa doonaya cali bn abi taalibin iyo cabdullahi bn mascuud radi allahu canhumaa iyagana waxay ku fasiraan saaxibu biljanbi hiya almar'atu takunu macahu ilaa janbihi bay odhanayaan waa xaaskaaga wey laanna haweentaada jambigaaga wey yacni waa qof jirkiinu istaabanayo oo daris tihiin oo meel ku wada nooshihiin waa kaa weeyaan marka waxay leeyihiin waa haweenta oo maaragtay inta oo ninkan xaaskiisa la noolyahay dhinaciisa ah marka iyadana ixsaan inaa u samaysa baa la rabaa ibn jureyj oo kale markuu fasirayo asaaxibu biljanbi wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa waa alladii yusaaxibuka rajaa'a nafcika buu odhanaya asaaxibu biljanbi waxaa loo jeedaa qofka adig kula saaxiibayo kuulana saaxiibaayo waxtarkaaga inaad waxtarto u doonaya adiga inaad waxtarto ayuu rabaa saasuu kuula saaxiibaya kaasoo kale inaad u samayso baa la doonaya calaa kulli xaalin macaanidan kulligeed aayadda way kulminaysaa intaba waa lagu wada fasiri karaa weliba ziyaada lagu fasiri karaa oo wax ka badan ayay culimmadu ku fasiraan oo waxay leeyihiin yacni aayaddu waxay kulmin kartaa saaxib kasta oo biljanbi kugula saaxiiba ayay kulminaysaa bay leeyihiin ee caan ku tahay sida matalan yacni qofka ardayga isla tihiin oo maaragtay cilmiga isla akhrisanaysaan fasal aa wada fadhidaan duruusa isla qaadanaysaan waa saaxibu biljanbi wey qofka sanaacada iyo shaqada aad ka wada shaqaysaan xirfad baad ka wada shaqaysataan meel baad ka wada shaqaysaan shaqadaas aad ka shaqaysaan qofka kugula jiraa waa asaaxibu biljanbi qofka tijaarada iyo ganacsigaas kula jirtaan waa asaaxibu biljanbi qofka salaada aad isla tukanaysaan oo jambiga dhinaca kugu hayo waa asaaxibu biljanbi iyo intii aan soo sheegno idilba wakayruhaa wakayruhaa wakayruhaa way gelaysaa weeyaan marka wasaaxibi biljanbi wasaaxibi rafiiqii saaxiibkii biljanbi dhinaca kugula saaxiibka ahaayee dhinacaada taagnaa adiga kula jiray kaasna axsaan u sameeya wabni sabiili qofka musaafirkaana oo waddada inankeeda la yidhaahdaa kaana axsaan u sameeya buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala ibnu sabiil hadda waxaa loo jeeda waa musaafirka weeyaan huwa aladii yajtaazu bika maaran bay dhahaan culummada qofka adigu gudbaayo ku dhaafayo aan kula joogin ayaa loo jeedaa musaafirkaasaa la yidhaahdaa weeyaan maxaa yeelay qofka musaafirka waa qof gariiba magaalo uusan aqoonin buu yimid saadkiisibaa go'ay ahalkiisibuu ka soo tegay beledkiisuu ka soo tegay dalkiisi inuu u noqdo u rabaa wax gaarsiiya ma haysto kaasoo kaleetana waxtar in loo tara buu u baahan yahay dadkiisii iyo maaragtay ahalkiisii iyo waddankii uu yaqiinay buu ka yimi halkanuu joogaa zaadkii iyo wuxuu ku noqon lahaabaa ka go'ay ixsaan in loogu sameeyo oo loo kaalmeeyo ayuu maaragtay u baahan yahay weyaan wabni sabiili musaafirka qofka ahna yacni maaragtay ibnu sabiil waxaa loogu magacaabay leeyihiin waa mulaasimu sabiil waddada ayuu laasimaa maadaama uu musaafir yahoo safar ku jiro waa qof waddadaas laasimaye kaalmo u baahan yahay ha loo kaalmeeyo weyaan wamaa malakat aymaanukum wamaa addoommo malakat ay milkisay aymaanukum midigyaalkiinnu ay milkiyeenoo addoommo idinka aad leedihiinna ayagana axsaan u sameeya yacni wamaa malakat aymaanukum waxaa loo jeedaa waa alcabiidu addoommadana dee dariiqa ku imaan jiray islaamku waan garanaynaa hal wadda keliya addoonsigu ku yimaadaa halka wadda waxa weeye jihaad fii sabiilillaahi baa la galay gaalaa lala diriray waa laga adkaaday yacni qowmiye looma diririn waddaniya looma diririn litakuuna kalimatu llaahi alculyaa baa loo dagaalamay dadkaas laga soo qafaasho ayaa la yidhaahdaa يعني ما أركتي حتى ما ملكت أيمانكم ذلك ذلك ودي بعيجنا لقى كين ذل أي سنة قوانين بيجي مادين ذقن إيه ذل أي سنة قرنين بيجي مادين واستعباد بيكو جيرانه والله أدون صدي سلا درت إحسان إيه وناك أيه باهن يحي حتى وإن كان كافرا ذلك ما أركتي أدون تاء حتى قال بحنا غدي إحسان أيه باهن يحي مربح دي أدي إلهي سبحانه وتعالى قعنت هذا أسوق لي وحال قاربا إن أحسان أسمى يسوء أيال الدون يوي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مركو لمني ومرض الموت وكجر صلوات الله وسلامه عليه لبدا الشيء وكدر دار مي وحيها ين الصلاة وما ملكت إيمانكم لبدا رسول كدر دار مسير إمام أحمد في مسنده وكورنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحولي أنس جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أمته نبي نوحو قدق لينا أمتي سقدر دار مي في مرض موته قريدي سمرك يعني أمارت حنونك وكل مني أي قدر دار مي يقول وحو ديجري الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم وديجري نبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة يعني والصلاة دي دائمة وحفظية وإلالية صلاة دي إلالية وإذين در دار مي يوي إيه وحي قعنتي إن أيها نطيع الضومضاء مساكين تاس يعني ما أردت إلا سوق فاشي قلوا يسن أقولين جوغو أي قلبت إذا أكال مي أو ما أردت أقرقارة أي ما أردت نبي أنه قدر دارنا عليه الصلاة والسلام مركا ذاتك وما ملكت أيمانكم الضومضاء سألو جيدا إن أحسان الله سميوي إن الله ألي لا يحب مجعلا من قد مجعلا أما قف مجعلا كان هذا مختالا أي متكبرا من إسقاط قاضي وإسلوين الله مجعل سبحانه وتعالى ولما هدنا فخورا فان بغن وأدوما خلقه مارت أفانه كا إلهي سبحانه وتعالى مجعل لوين من كان مختالا فخورا كبر إلهي بأسكال سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض ولا تمشي في الأرض مرحا يعني إلهي ساسولي ولا تمشي في الأرض مرحا يعني إسقاط قادم إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا مسكينة من إنسان ضعيف قفت برير باتاي بورها سكاوا وين أودك مجارك ارتدي نر يحوق مدن نل كان سكست أسعطاي إسقاط قاد كاذي مدى ضد الله عنك ارتماه مسكين باتاي هايس كبرين أي ربي لي هاي ويا مركا إلهي قفك متكبر كا وإسلو وين الله مجعل سبحانه وتعالى كبر كانوا ذكتهم نبي أنه حقوف السراء عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق وغمط الناس يعني حق أولوك وغو أولوك وين هذا اللوك كبر القادنين إيه تذكر لليذو خلق إلهي والحقره أي اللوجه إذا سلاس درتد يعني مارت ابن كثير رحمه الله مركو أيضا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أو فصيرا وحوليه ومختالا في نفسه متعجبا متكبرا نفتي سأي مارت إسقاط قات بذيه أو سلوين يهي أو يسعجب ييبو لي فخورا على الناس داد كان وكخف مارت وقفانا يعني مارت النصب إيه مارت حوله إيه جاه إيه وحلا ماذا وكفانا وداد كوكوكا يرى أنه خير منهم تذكينه كخير بذيه يبو أمرين فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض يعني هذا الكاسب من كثير لي رحمه الله نفتي سوى إسلوين يهي وكبير إسليه لكن ألا أكتي سوى قول لي توحقير وقف لي توي ذاتك أكتو ذانا قفك متكبر كوين عبي ومارت منه يوعروا ذان وبغيضه يمارت وعرون يانويا مركا الله سبحانه وتعالى مرنا مجعلا قفك حق اسكوينيو خلقك إلهي أكبرنا الله مجعلويا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الذين موصول كان أو الذين الاسم لا موصول بحان كبدلنينا من كان ذا صران كبدلنينا من كان مختالا فخورا إلهي مجعل قفك متكبرك ومارت فان كبدل مجعله الذين كو إلهي مجعل سبحانه وتعالى يبخلون بخيل يوم حوله إلهي سيه سبحانه وتعالى كبخيله إن إلهي جدك سكب حيان oo dadkii mustaxiqiinta ahaa iyo jihooyinkii mustaxiq yaani mutaysatay inay ku bixiyaan u diido kaga bakhiila dadkaas rabbi ma jecla subxaanahu wa ta'ala yabkhaluun ayaga bakhiilayo xoolahooda baysan xaqiina ku bixiyaan oo ogolay yaani zakadii bayna ka dhiibaynin sadaqadii bayna ka bixinaynin ixsaan iyo dadka fuqaradaysa waxba siinaynin ayaga isku koobay maartu waa jamuuc manuuc wey waa qof maaragtay xoolaha kulminayo oo ka manciya in maaragtay dariiqii xaqa ah lagu dhiiba diidan weeyaan kuwa ilaahay ma jecla weliba haddana waya'muruuna farayo annaasa dadka farayo bilbukhli bakhiltinimo farayo dadkii bay markii ayaga maaragtay ay xoolahoodii diideen ayay dadkiina xoolahoodii inay dhiibaan bay diidayaan waxay leeyihiin war ha dhiibin xoolahaa maxaa yeele haddaad dhiibto waad maaragtay faqriyaysaa saasaa kugu dhacayo sidaasaad noqonba yacan dadkii bay bukli gelinayaan weyaan cabsi bay gelinayaan dadkaas allah subxaanahu wa tacaala ma jecla waa dadka xoolahoodana ku bakhiilo dadkana ka reeba inay wax ku bixiyaan yacni maaragta taa weeyaan marka waa nooca shuxiga la yidhaahdo weeyaan iyadana waad ogtihiino yacni maarat sida imaam axmed oo warinaayo yacni maaragtay xadiidu cumar bn khataab radia allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam iyaakum washuxa fainahu ahlaka man kana qablakum amarahum bilqatiicati faqatacuu waamarahum bilfujuuri fafajaruu yacni wuxuu leeyahay iska ilaaliya shuxiga waxaa la yidhaahday idinka ayaan idinkala digi bakhiilnimada wey maxaa yeele bukliga dadka idinka idinka horreeyay buu halaagay ou baaba'shay maxaa yeele wuxuu faray inay qatiicatu raxim sameeyaan raximkii iyo qaraabadii iyo dadkii inay xidhiiriyaan inay gooyaan markaasay bukligii baa faray shuxigii markaasay yeeleenoo bukligiiba qadcigii bay sameeyeenoo way gooyeen dadkii maarata wuxuu kaloo faray fujuur inay faajirnimo sameeyaan fujuurnimadii bay la yimaadeen buu oranaya marka yacni shayga bukliga la yidhaahdo waa shay run ahaantii aad iyo aad yacni u xun weeye xuquuqda lagugu leeyahay inaad ka bakhiisho ayaan maaragtay ayuu ku gaarsiinayaa weeyaan markaana cadaab ilaahay buu sabab kuugu noqon bukligaas aan la timid weyn kuwaasoo way yaktumuuna qarinaayo walidaalika waxa weeye cudurka weyn maba jiraba bukliga shayga la yidhaahdo cudur ka weyn ma jiro sida imaam albukhaari fi ladab almufrad oo ku warinaya bisanadin saxiixin wuxuu leeyahay yacni waayu daa'in adwa min albukli buu oranaya oo nabigeenna ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa weeyaan oo rasuulku yidhi waayu daa'in adwa min albukli daa cudurka ka maaragtay cudur badan bukliga waa kee buu leeyahay maba jiraba cudur ka liita oo cudurnimada kaga xun maba jira bukligaasi weyn laanna fujuuru ku gaarsiinay qatiicatu raxmu ku gaarsiinay akhiiran wuxuu ku gaarsiinayaa carada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay naartiisii weeyaan wayaktumuuna maa aataahum allahu min fadli kuwa maaragtay xoolihii ku bakhiilo inay bixiyaan dadka bukliga faraya allah ma jecla weliba wayaktumuuna qarinayo maa aataahum allahu allah wuxuu siiyey oo min fadlihi dheeraadsiintiisa ah fadligiisa iyo nicmadii rabbi u galay qarinaayo dadkaas ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala marka fadligan ilaahay uu siiyey waxaa loo jeedaa alghina walmaal fadliga ay qarinayaanoo rabbi uu siiyey yacni waxa weeye maalkii iyo qaninimadii iyo tanaadnimadii hodantinimadii rabbi uu siiyey ayay qarinayaan sidii wax buqara iska dhigaya yacni naftiisa faqiir buu ka yeeli maca annahu ghaniyun isagoo qani ah oo maaragtay hodan ah oo xoolo leh ayuu faqiir iska dhigaa yacni maaragtay isagoo wax bixin karo oo awoodu leh inuu wax dhiibo ayuu maaragtay ka cajisaya oo leeyahy ma dhiibayo saasoo kale nicmadii ilaahay uu u galay ayuu qariyaa kaasoo kalena rabbi ma jecla subxaanahu wa tacaala qofka nicmadu ilaahay u gala qariyaa rabbi ma jecla sida maalan yacni xadiid imaam axmed fii musnadihi oo ku warinaayo imaam tirmidi iyo xaakimba ay warinayaan yacni maaragtay xadiidu cabdillaahi ibni camrin wuxuu maaragtay rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina allaha idaa ancama nicmatan calaa cabdihi axabba an yadhara atharuha calayhi yacni saasuu oranaya allah subxaanahu wa tacaala hadduu addoonkiisa nicmo uu nicmeeyo hadduu addoonkiisa u nicmeeyo barwaaqo uu siiyo wuxuu rabbi jecel yahay in nicmadaas raadkeeda oo qofku ka muuqdo waa nicmo ilaahay ku siiyay wey inay ka muuqato baa la rabaa waa inay nicmadii ka muuqataa wa amma bi nicmati rabbika fahadithu ilaahi ilayya subhanahu wa ta'ala nicmada ilaahay kuu galay inay ka muuqato baa la rabaa adoo rabbigaaga kuu nicmeeyey inaa inta qariso yacni qof ebereho baaba'san inaa iska dhigto oo dadka u tusiso lama doonay atharta nicmadaas ilaahay kuu galay raadkeedu waa inuu jirkaada ka muuqdo weeye korkaaga uu ka muuqdo baa la doonayaa weeye marka sidaas darteed buu ilaahay leeyahay dadka noocaasoo nicmada ilaahay u galan qariya ma jecla ilaahay subxaanahu wa tacaala wayaktumuuna qarinayo ma aataahum allah ilaahay wuxuu siiyey oo min fadlihi yacni dheeraadsiintiisa ahoo barwaaqadii iyo qaninimadii uu siiyey qarinayo dadan xoolahiisana iska dhigayo dadkaas ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala waactadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina kuwa nicmada alla ku kufriyaa cadaaban cadaab baan u diyaarinay cadaabka oo muhiinan xaqiir ahoo liito ayaan u diyaarinay buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala marka hadda kufrigani waxaa alkufru luqatan waxaa la yidhahdaa asatru waltaqtiya ayaa xagga luqada loo yaqaana shayga oo la qariyo oo la asturo ayaa kufriga asal ahaan la yidhahdaa marka qofka bakhiilka ah oo nicmadii ilaahay uu siiyey qarinayaa waxa uu waa qof nicmadii ilaahay asturay oo qariyey weeyaan marka kaasoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka nicmadii ilaahay u galay qariyo oo inkiro oo diidaa wuxuu rabbi u diyaariyey cadaab muhiin ahoo liito ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala u diyaariyey weeyaan man kaana kaafira linicami illaahi falahu cadaabun yuhiinuhu kama ahaana nicmata bilbukli walikhfaa sidoo nicmadii uu kugu qariyey bakhiiltinimo iyo qarin uu qariyey marka sidoo uu ihaanaysta nicmadii ilaahay siiyey baa cadaab ihaana lana ilaahay uu gelinaya maalinta qiyaamaha wey marka nicmadaada ilaahay ku siiyey inaad ka shukriso baa la rabaa oo aad maaragtay xuquuqda lagugu leeyahay la baxdo ayaa lagaa rabaa weeyaan nicmadana ay kaa muuqato atharteedii raadkeedii kaa muuqato waladiina yunfiquuna amwaalahum ri'aa'a annaasi aydanna ismigaa mawsuul isagana yacni waxaan ku cadfaynaa alladiina yabkaluuna daas horeeto oo maaragtay mankaanada bedelka ka ahay ayaan ku cadfaynaa waladiina kuwayna ilaahay ma jeclo alladiina yabkaluuna amwaalahum wey xoolooda kuwa ku bakhiil ilaahay ma jeclo waladiina kuwayna ma jeclo ilaahay subxaanahu wa tacaala yunfiquuna bixinaayo amwaalahum xoolahooda bixinayo riyaa annaasi dadka istutuskooda xoolaha u dhiibaa kuwaana ilaahay ma jeclo subxaanahu wa tacaala dadka xoolahooda u bixiyo ha lagaa sheego iyo maarata assumcatu waariyaa-u dadka u bixiyaa ayagana maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jeclo maxaa yeele riyaha istutus baa la yidhahda hebel waa deeqsi in la yidhaahdo hebel waa sakhi in lagu amaano baad wax u bixinaysaa laakiin uma bixinaysid allaha kaa raadi noqdo iyo amar ilaahay iyo ajri doonad uma uusan dhiibin qofkani wuxuu wax u bixiyey waa maxay waa ha lagaa sheego wey ha lagu ammaano keliya u dhiibay kaasoo kale noocaas yacni qasadkiisu uu yahay waa ru'yatu lkhalqi waa dadku istutusaya kaasoo kalena rabbi ma jecla subxaanahu wa tacaala inay dadku yidhaahdaan fulaanun maa askaahum fulaanun maa ajwadahum yacni maaragtay fulaanun maa askaahum wamaa ajwadahum yacni in la yidhaahdo sidaas waa nin sakhiya cidna kama deeqsisana oo kale buu xoolaha u dhiibaya inay dadku ammaanaan kaas wixiisii adduunku ku helayaa leanna shayga riyaaga la yidhaahdo waxuu maaragtay nusuusta ay ku tilmaamtay sida nabigeenna inuu yahay ashirku lasgar inuu yahay shirkiga asgarka inuu yahay ayuu maaragtay ku tilmaamay weeyaan camalkaaguu burinayaa marka ugu yaryahay macmaashaadabuu burinayaa weeyaan dadkaasna ilaahay ma jeclo waladiina kuwiina rabbi ma jecla yunfiquuna amwaalahum sida uusan bakhiilka ilaahay u jeclayn ayuusanna u jeclayn qofka xoolihiisa u bixiyo riyaa annaasi dadka istutuskooda iyo ha lagu ammaano qofka u dhiibana allah ma jeclo weeyaan kuwaasoo walaa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle allah aan rumaynaynin allah subxaanahu wa tacaala aan rumaynayn maxaa yeele haddii ilaahay dartiis xoolahan u bixin lahaa rabbigaada ugu dhowow ay ahaan lahayd allah ugu dhowow oo maaragtay ajri kaga hel hadduu u dhiibi lahaa waa laga maaratay waa laga abaalmarin lahaa weyn uuna wanaagsanaan lahaa laakiin uma dhiibin ilaahay dartii uma uunan dhiibin wuxuu u bixiyey ha lagaa sheego ha lagu ammaano taasuu u bixiyey weya marka qofkaasoo kale yoo maaratay allah ma rumaysna maxaa yeelay wuxuu ka fadilay yacni maxaa la yidhaahdaa يعني أركتذي ربي راضي أهان شهي سأوكر راضي نقل لها إله سبحانه وتعالى أيوحو كفضلي يعني رؤية الخلق بو كفضلي تتك أركتذو ذي أمانتو ذي بوتي إلهي كفضلي ولا يؤمنون بالله إلهنا عن رميسنين ولا باليوم الآخر مالك يوم الآخرنا عن رميسنين تتكاس إلهي مجعل سبحانه وتعالى محايل هذا يوم الآخر الرميسنية أو أجي هاي إن أيتها يوم الجزاء والحساب وحان أو سمييي إن أبالك يدي بريغ أو هلي دور مركز إذا درتين آخر إلهي هكوبت باديو هذا أبحن لها وناد بين نقول لها لكن أمدي من إلهي سبحانه وتعالى قيامها كأبا المريه أدون كهلوبو أمانو درتين أيو ماركتي أيو أبحيه ويا مرك يوم الآخرنا قفر ميسان معها ويا ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يكون أحد أو أحاضه الشيطان شيطانك قرينا يعني صاحب أو لن نقضه القرين وحال هذا الصاحب والخليل بالي هذا فك صاحب كذا أم وذيك هذا أي ذي هذا ويا ومن يكون أحد أو أحاضه الشيطان شيطانك قرينا صاحب أم وذي له أسقه هو أحاضه فساء وحماذي قرينا وذي صاحب حماذي يعني مارتي المخصوص بالذم الشيطان شيطان كأي أحماذي قفل لصاحبه قف صاحب لنا نقض شيطان بأحماذي ويا مرك فساء قرينا وذي صاحب أي حماذي شيطان بأحماذي وصاحب لك دكتوية حيالي عمل كان أوسميي يعني وحوي شيطان بأحماذي إنه الرياء سمايه إنه شرك يولاجن إلهي سبحانه وتعالى شيء درتي لو بحل لها أو حلقا شيء ولو ولاجيا ووح شيطان أو مارتي صحيح أقول نقضي أو أخر سيدي ويا سلاس درتي إدنا شيء رياء الله بحير استطس كله ديبا عمل كستو أو شرك قال لقدره الله سبحانه وتعالى وكبر النقضاء وكبر النقضاء الله سبحانه وتعالى سيد إمام مسلم في صحيحه وكورنا أيه عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني نبي جنن أو مارتي حديث القدس أو يايه الله وكورنا أيه نبي جنن وحوليه قال الله تبارك وتعالى الله بوحوليه أنا أغنى الشركاء عن شركي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه يعني وحوليه الله بوحوليه رب العزة يا وحو أرنا أيه أنا وحان أهي أنت وحسكو درستا كان أقود مارتي أقود ديق لماذا بدأ الشركة شركة يولاكسي وأنك ديق تونا يبو الله سبحانه وتعالى وما بهن مارك قفكي عمل سمايو عمل كاسن وحان أنا أهين قدره حتى بالرياء هلقا شيء بها النور هلو أمانة دا قدر تدوية وحوي الله وحوي تركته وشركه أسي يولاكسي ديسي فرحك قاضي وأسكبتك مارك إلهي وكبح شيء ربي أو كبحين وح أجرد كه ليس لماركو بل عقوبة لك لكل ما يساويا مركا شيء أو قفكو بحينيو وإنه لوجه الله سبحانه وتعالى إنه أبحيه وطلبا لمرضاته الله رضيه ساسقه دون يدرتد إنه أديب بالقضاوي وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقناهم مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم وماذا محيبا عليهم أن يكون عليهم ماذا يكون عليهم ما حد الشهود أن نقول أيه ضرر يدباته ماذا يكون عليه من ضرر مبكى أيه الشهود فولا يا هوا محي لو آمنوا بالله حتي الله الرميات واليوم الآخر ما لنت قيامها هو يوم الآخر اللي يرادنا أي الرميات ومحي مبكى يعني ما رأيت الشهود فولا يا هوا ومحي أو إيمان أيه أو ولما وأنفقوا أي بحيان مما كي حق أي كبحيان رزقهم الله الله أكو إرزاقيه سيئي حدي إلهي درتي أبحيان لوجه الله أديبان وما حوحد الشهود أحانا يويا يعني وجوه ذي إلهي أكو راضقاء أو الله أجعليه يدي أبحيان أو أيسا حوله أديبان يعني في الرياء والسمعة أين كديبان حلقات شيء قدرت أن نوديني ماذا يكون عليه من ضرر لم كدشوا ضفولا يحوى معي يعني واحد ما مجره هذه إله إلى الرميسه قل لأجلي أوحو ديبته يوم الآخرة إن رميسو الله قيامه شيخنا كاتوابي وحضر نبو كاسو قاري ميجرو ما يواناقي خير بات كوهري مركب حاو الدين إني صاي يلانوي واناقي إنو حكو بحيان وامح وحكو ريستاقي سلاسة اللو جيدا مركا يعني وعنان أيقل وعنان أيوي وماذا محيبا عليهم دشو ذا أهاني يكون عليهم نبك دشو ذا فولا ياهي وامحي لو آمنوا بالله حدي الله الرمين لهايه وإلهي كل أي مركي عمل سمعين يعني الله أولا قصدان واليوم الآخري ما لمت آخر حدي مارة الرمين لهايه إنه إلهي كثوابين أي شيء أي سمعين وأنفقوا أي ديب لهايه مما رزقهم الله الله وحيه كل إرزاقيه سيينا أي حجي سوحك ديب لهايه ماذا يكون عليه يعني واحد دشوه أحان لها مجروية دشوه دفور لها لما أركوية وكان الله عليما الله عليما الليه أقوي بهم أيجا الليه أقوى كور قبوية مرك وكان الله بهم عليما وحال إذا هذا ووعيد لهم بالعقاب وشيء وعيد وعقاب إن العقاب يلوغو قدين يلوغو تهديد يوية يعني وحويان الله أقيه النية ذو فاسدك الرياء إنه وحب حيام وكور قبا حالك ذو أقيه سلاس در تدبو عقاب أيكو أبا المرنة ياوية وكان الله بهم عليم الله هو اللي أق وكور قبو علم أولي حالك ذو كان أبا المرنة يمالين تقيامها ويوحي إليه مادين وكان الله بهم عليم مركوا نوع تهديد ويام الله هو عليم قفك مارت خذلانك إن له جيو نحريست إله اللقاء عيريا متيستي إيقفك متيستو إن إله سبحانه وتعالى توفيق لي هداية أوافة جيو علم إله إليه ويا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله ألي لا يظلم مظلمي مثقال ذرة يعني لا يظلم أحدا قفنا مظلمي إله سبحانه وتعالى مثقال ذرة يعني الشيء كم غير قدر كيسو أوكله إلهي مضل منا عذنا مضل ميوية مركا المثقال وحالي هذا هو المقدار مقدار الرجل قدر ويا يعني وحقول انت وحق قدر كدون على أكاف ذرة وحالي هذا وأصغر شيء الشيء كم غير بالغو مقعابا ذرة مركا علماء معاني بدنا كل شيء ذرة وحيكو مقعابا يعني النملة الصغيرة باشا اللي إلى هذا القرآن يذا يرتأه أبير دور عسده إسماعيل ترى هذا أبير تاسو كروا حال إلى هذا ذر والي إلى هذا مركب تاسو كروا الوش هذا علماء وحيد ذر كل شيء كانوا كليته كل جزء من أجزاء الهباء الذي يظهر فيما يدخل من الشمس من قوة أو من غيرها يعني وحال وحي مركب مثلا قرحة حق كسر بحضه كله قولي هذا نار يرفرا قل كأكو جرتا haddii qorraxdu soo gasho waxyaalaha yar ka ah habaaska ah aad moodo maart iftiinka dhexdiisa ku soconay oo aadan isha waad ku arki kartaa laakiin gacantu inta ku soo qabato ma arki kartid ka oo kala baa leeyahay kaano kala tana darra culimada way ku magacaabaan culimada qaar waxay ku magacaabaan darra yiraahdaan arada inta la bitiyo markii arada ciid inta qaadaa kor u seerto ciidi badneed ay daadato habaaska yar ka ah soo haray ee bidbidayo كان ذرة ولو شيئا سجن ويهي رهدان ويكوت الماما لكن موازين تهدى عصر جل الجوغة مركز القياس مقياس كعصر جل مركز سميات وحيليهين يعني شيء جرام كليلا جرام جرام يذا مركز العبرة جرام حال جرام مركز ليلا جرام كاس أو مارتي طبعا مليون لو قيبية طبعا مليون مركز لو قيبية لابد جزء أو كمدة أيا اللي رهدان بيليهين يعني وحي رهدان وحوي جزءان من 10 ملايين جزء من الغرام أي كشيء قال يعني طبعا مليون مركا حل غرام قيبسو أو تأو تجبسو لبن ميل أو كمدة ووح أنجرين ووح أدو يروي كاس أيو كلاتمي قياسي ينوي مركا وحو دورو محن نقضي شيء كان أقول يروي الله سبحانه وتعالى أدو مدي سمرنا مظلمنا مرنا مظلمي الله سبحانه وتعالى وتاسوي وإن تكو حسنة يضاعفة الله إنه سندوم يسد المين مركي نلوع عدي أي رب سبحانه وتعالى وحنو شيء وحا آغتي ما دو خير إيا شربة وحضت مادا هذه حسناتها إن أنا مارك اللي قال نسقى منين هذه سيئاتها إن أنا مارك وحبل قدل سارين ويا وإن تكو هذه أي تهي يعني مارك تي فعل ذي آت سميسي وحي آت سميسي هذه أي تهي وإن تكون الفعلة ويا وإن تكو هذه تهي الفعلة وحي آت سميسي شقدي آت قبتي حسنة وناك هذه أي تهي هذه وناك تهي يضاعفها إن لقاد ظلمية حقها الإسكدائي يضاعفها إلهي وكون لا بلابي الله سبحانه وتعالى وكون لا بلابي حسنة ذاس يعني إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله أيال قول لا بلابي وإن تكو حسنة يضاعفها وناجي هدي التي مات هل وناجي هدا سميسو إلهي سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة أجر أو كسيني سيد الله في سورة الأنعام وكليه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يعني قفك هل حسنة سمي طبعا جربا الله بلابا أجر جيدي بالسيني في سورة البقرة بكسوة مرني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني مجدا سبول أو كلام ربي كذي حبة dulka lagu abuuray masaga ama galeya oo sabuul soo saartay todoba sabuul ay soo saartay todobada sabuul sabuul kastana boqol xaba ay ku taalo oo kale ayuu ilaahay kugu sawaabinaya waa wanaag ilaahay kugu galay xaba dulkan ku aastay todoba sabuul ba ku soo baxay todoba boqol xaba oo maartay xabad ba ku soo baxday weeyaan marka ajriga ilaa todoba boqol ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala oo kugu siinaya weeyaan marka wa inta ku xasanatan yudaa'ifha ilaahi wala blaabi weeyaan marka wa inta ku xasanatan wa qiraa'atu al-jumhur wa markaasi marka xasanatan in la kordhigo xasanatan la kordhigay qiraa'atu jumhurta ay akhriyan way yaani kaanada marka takuda oo maartay yaani fiil mudari' wa yam mutasarrif min kaana naqis wa yak wa kaanada naqisada ahayd ismigeedana kaaso noqonaya al-fi'latu dhah ama maartay wa inta ku mithqalu dharrati xasanatan sad oo tadh yaani maar saasu kal wal ilaaha قراءة أي ماركتي بعض القراء يخريان سيدا نافع ابن كثير الحرميان اللي يرى هذا نافع ومدنية هي مارت ابن كثير ومكي أها وحي آخرنا يان وإن تكو حسنة أي آخريان وإن تكو حسنة مركز كانت بيتامة كبقى يان ووحو وإن توجد حسنة بالي ذا هدين لهيره حسنة حسنة هدين لهيره ولا يكون هذه حقا أقل لك هلا يضعف إله ولا بلا بيو أضعاف كثيرة بو إله يكون لا بلا باوية الله سبحانه وتعالى وأقول لا بلا بي يعني أجري آدي آدوين أي ربك كبسيني يضعفها وقول لا بلا بي ولذلك إله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء بوحكوليه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم النفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يعني من خردل شيء غير حبا نقض شيء غاسي مثقال حبة من خردل قيت كخردل كليرا عبده سوكله حديثة وحو ليمد الله كذل من ما أيه ونكو كيني أو واكو أبا المرين وح الله وحد سميسي وحو دون عم نقض والغول حساب تنوية حدي وناك أحيد نوالغا ثواب حدي حما أحيد نوالغو عقاب سيدة الله في سورة اللقمان وكلية يأسوى حكاية عن مارتي عن لقمان مركو ويلكي سوانيني يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يعني الله أولي إن الله لطيف خبير يعني الله أولي إيمانه وحيد أن تحنقته وحاد سميسي حبة من خردل خردلك وأصغر شيء جيد حبة ديس آدو يرتايوي حداد سميسو جيد مارت بقح نحدي أي كسر قنطاي أما سماوات أي جلتو أما أرض أي جلتو إلهي وكين شيء على شيء قد سميسون والقوة أبا المرن ويا ويؤتي إلهي سبحانه وتعالى وسيني من لدنه أكتي سوحو كسينا يا قفكاس أو مارت وناك سمي أجرا عظيما أجر آد أوين أيو رب سبحانه وتعالى أجر أكتي سكسيا يعني قفك وناك سمي مركي يعني مارت الله بالله بوهدنا رب وقدره أجر آدي آدوين وجزيله عظيم أيوسيا ثواب آدو تربض ولذلك أبو هريرة وحديج رضي الله عنه إذا قال الله تعالى أجرا عظيما quraanka dad ku aragta buu yiri allah oranayo ajran aziiman oranayo wuxuu leeyahay faman yaqdiru qadrahu ya garan kara markii ya xisaabin karo cid xisaabin karta lama arko faman yaqdiru qadrahu su'aalahan ku soo jeedi allah baba ajran aziiman ku yiri ya ku xisaabin karo shay la xisaabin karo qadarkiisa la garanayo ma aha ayuu leeyahay weeyaan sidoo kale to yaani imam muslim fi sahihihi an anas radiyallahu anhu wuxuu ka warinayaa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة الله سبحانه وتعالى وحو رسول كيري قف مؤمن حسنة أو سمي إلهي كما مظلميه الدون كأيوك سيا أجري قيدة آخرا نوك أبا المريا أما كافرك وأما الكافر فيطعم بحسناتي بحسن وحليه فيطعم بحسنات ما عمل بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم يكن له حسنه يجزى بها يعني وحليه قفك كافرك وناك بو سمين الهي درتي بو حسمين كره قفك وقالوا الهي درادي وحسمي مثلا بسبب كفره بارا اخر وحبد لوغو دغينين ادون كان لوغو سي حسنادي او سميهي حدو اخرتك و خو هليه مره لان حسنادا اخره وحا وخيره وقفك شيغه او سمينيه مركو انتو نو سمينين كهر مؤمن اهو الهي الرميسن ويه سواء مؤمن عملك او قبته وي مدك قيامه لغا ثوابينيو لكن اخره وحا ويه كافر ك لغا ما ثوابيو ادون كان وخيسه لوغو سيا ويه ويؤتي الهي وسين قفكاسي من لدنه اكتس وحو كسيني اجرا اجر وسين اجر عظيما او وين اي الهي اكتس كسيا ويه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف اي فكيف يكون حالهم فكيف سيدابو يكون حالهم يوم القيامه حالكم سيدابو نقني مالك قيامها ضدك تاكلي بشهيد مد مرخاتي كلن كلا ايمانو سيبو حالكم نقني او وجينا ان ايمان اجينا بك ادغنا النبي محمد ان كلا ايمانو شهيدا ادغو مد مرخاتي على هؤلاء ummadan ummatu muhammad adoo ku marxaati kacay aan kula nimaadno bal markaas sideeb waxa halkooda noqonayaa wuu yaani maalinkaas ilaahi subhanahu wa ta'ala oo qof walbaaba wanaag uu sameeyo iyo xumidiisa uu ku abaal marinayaa wa maalinka ay anbiyaada nabiyaasha nabi kastaba ummadiisa uu ku marxaati kacay wuu wa maalinka qiyaamaha wuu marka rabbi wuxuu leeyahay istifaam ahaan ayaa loo weydiinay fa kayfa idha jiina فكيف يكون حالهم سيبو حالكو ذا النقل يعني ما ركتي ضدك سمانك قيامة إذا جئنا هدان لا إيمانه من كل أمة أمتك استحق إذا أنك لا إيمانه بشهيد من مرخاتي عن لا إيمانه مرك شهيد كاسو حالو جيدا أي بنبيها نبي أمتك استنبي الله صادري رسولك الله صادري أن كيرنه وقيام الله صح حاضريه سيبو مرخاتك عمداس ummadaas ay ugu marxaati kacdo yaani anbiyaadaas ay ugu marxaati kacaan wax alla waxay sameeyse ummadaasi anbiyaadoodu qiyaamo ay ku marxaati kacayaan sida aayadaas ay tilmaamayso weeyaan allahna uu noo sheegayo yaani maarifi suuratu zumar aaydaano kale uu noogu sheegay qiyaamaha markuu rabbi ka waramay wuxuu yiri wa ashraqatil ardu bi nuri rabbaha wa wudi'a al kitabu waji'a bin nabiyyin wa shuhada وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون سو مجد يعني وجيء بالنبيين والشهداء انبياء يمركوي مرخاتي كعيي او ايغا كميد اه ايي لكينيا مالنت قيامها ويا marka ummad kasta nabigeedii baa lakeeniyo soo ugu marxaati kacawayaan ثم الله وحي لي وجئنا بك markaasna adiga aan kula iimaananay muhammad شهيدا اديغو ميد مرخاتي هو مرخاتي كعيو على هؤلاء امه امه محمد ادو كو مرخاتي كعينا ان كل كينا مالنت قيامها markaas deebo umadan xaalkooda noqonaya qofka adiga aan ku rumeynin amarkaaga aan qaadanin yaani maartay taa'a alla iimaanin seebo xaalkiisu noqoni maalinta qiyaamaha yaani xaalkiisu waxa way qof alla qofki aan rumeynin allah rasuulkiisa rumeynin awaamirta aan qaadanin maantaas wuxuu noqonayaa xaalkiisa xaal aad iyo aad fadhiicu oo ah cadaab ilaahi ah أي حال في سنقون يويا. ولذلك يعني ما رأت الله في سورة النحل أيضا وكلبه سلاس أيه كشيغا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ساس ربي لي سبحانه وتعالى في سورة النحل ما أنت سو صار قبورتك سو صار إنه أمتك استكلجين أيضا ما رأت شهيد أو لجر أو نفت وذكمر خاتك عيو أدينا أمتنا بمرخائنا كمر يعني كمر خاتك عضو أيانو كو كينينا مرك أمة محمد نبي الله محمد ما أنت قيامة كمر خاتك عدونه رسالة إنه سو قارسية عدي دي دي عد أقب شيبة ما أنك مارة رسولك والله تلمام وانك الأقياي أمتي سوك لقرن ياويا. ولذلك أيضا سيد إمام البخاري أورنا في صحيحه وإمام مسلم في صحيحه وكورنا أيوه وغيرهما بعيا أي معنى هين ورنا يا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي نبي ويري بويري قرآن كي قلت الآخر بويري مركاسة وحير فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ماذا قلت الآخرين قرآن كي أيضا هذا قبل كوسو تجي قرآن هذا بربي كوسو تجي سيبا قلت الآخر يا مرقس النبي قال نعم إنه أحب أن أسمعك من غيري هابو إلى ذي قلت الأخير نيسا وحان جعل هايبو إلى عدان أنيق أحيان إن أنكد دقيس القرآن قيان جعل هايبو رسول كير عليه الصلاة والسلام عبد الله المسعود وحوي إلى فقرات عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية سورة النساء بالله وقيدان صوت بالله إلى آية دار عن كإماده فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا ذك على هؤلاء شهيد لا أنكسوا قاروا أي نبي كنت الأخر نيبوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك الآن مركز النبي قال هل كائن قسم أنت قسم بويري جوجي مركز جوجي فالتفت إليه نبي قال في ريبوا يري فإذا عيناه تذرفان يعني سيدنا النبي القرآن كقول الصعود أمور مارتي أو تأثيرني مركا النبي في ريه وحارك الرسول كل ما يدي سيم دوت إلنا أيك دادنا يسوع صلوات الله وسلام عليه يعني القرآن كاسي أوامرته نواهيده برد قيامها مارتي شهيدنا ونقول دونه وما ديسو كبر خاتك عدونه وحاس وياك أيو النبي إن الله أوي صلوات الله وسلام عليه مركا يعني وحويان نبي الله محمد مالك قيامها ومديس وأكمر خاتك عيد آي داس آيات بدني حديث بدنا ويتلمام يوم وجئنا بك أديك أن كل إيمانه شهيدا أديك ومدم خاتية على هؤلاء هؤلاء أمة محمد اللوجيدة كوا كركو ذا لكمر خاتك عيد أمة محمد أهويا مركا وتاسويا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ مالين تاس أو يعني أمد والبابا شهيد لو كيني مرخاتي أمة محمد النبي الله محمد وكو مرخاتي كعدوناه يود الذين كوي وحي جعلان ايان اي جعلان دونا كفروا قالوا بي وان رسوش الراعين يعني فكيف يكون حالهم سرنا المدين تدكاس وحي جعلان دونا الذين كفروا كوي كفريي وآنا الأنبياء الراعين وحي جعلانيا ويتمنينيا وعصوا عاسيي الرسول الرسول ككو عاسيي أمر كيسي خلافي نهي كيسي خلافي توحيد كي يدعوني إخلاص كأوة الديدي تتكاسي وحي جعلانيا لو تسوى بهم الأرض لو تسوى إلا لأكي وللسمه بهم أيها الأرض للك إن للسمة بجعلانها يعني إن لبابئي للك للسمة أيها التراب لقدك عيد يعرر لقدك أيها ما أنت ستمنين أيان ساسو مارتي الله سبحانه وتعالى لي لو تسوى بهم الأرض للك إن للسمة فيكون ترابا مثلها إني مارت النقدان عرر عيد أوكاليتا إني لم النقدان أي جعلانه أو بني آدم يعني العقاب أو النولي إيسان نقولين تاس أي تمنين يانا جعلانه يانوي سلاس ربي لي يعني ما لين تاس شدنا جلت درت تثيري فكيف إذا جينا من كل أمة يعني حال كود مركوان لو عبد الرأي وحال إذا ما لين تاس ذاتك إلهي كو كفري رسوش عاسيي ما لين تاس وحي جعلانه يعني تمنين يان إن بلك للاسم يعني عيدة النقضان sida gaalada ilaahay oo noogu sheegay bi suurati naba ama amma oo kale markuu rabbi noogu sheegay oo kale yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadaa wa yaqulu alkaafiru ya laytani kuntu turaba yaani kaalki wuxuu oranaya shalaytadeede kuntu turaba man ciid noqdo oon carradaas la sinmo eber noqdo maxaa la ii soo nooleeyey oo maarata la ii ciqaabaya maxaan ciid u noqon waaye taasoo kaleu tamaninaya wey marka low tusawaa bihim lardu dhulka in lala simo ayay maaragtay ay tamaninayaan walidaalika waxaa la yidhaahdaa yacni maaragtay naafici ibn caamir iyagu waxay akhriyaan ta'd oo la kordhigo siinkoo la takfiifiyey yacni la shido siinkoo la shido la yidhaha low tasawaa la yidhaahdo ayay akhriyaan low tasawaa ayay akhriyaan weyaan kisaa'i oo kaleeto iyo xamsana iyaga way siinka way khafiifinayaan taadana waa la fatxiyaa laakiin qoraal inteeda soo hartay taadoo la godo siinka la takfiifiyey low tusawaa ayay akhriyaan maxamed sheekh maxamed alamiin shanqiiti markuu qiraa'aadkaas ka hadlay wuxuu leeyahay yacni qiraa'aadka saddexdaahi macnahoodu waxa weeye annahum yatamannawna an tastawuu bilardi fayakunuu turaaban milaha cala adhari alaqwaali yacni sidaas unbay isku macno u weeyeen saddexda qiraa'ada macaanidoodu waa isku wada mid buu odhanaya waxay tamaninayaan oy jeclaanayaan dhulka inay la sinmaan oy ciid oo kale noqdaan ayay tamaninayaan weyaan walaa yaktumuuna allaha allahna kama qariyaan xadiidan war kama qariyaan wax ay ilaahay ka qarin karaan maalintaasi lama arko maxaa yeele wax alla waxay sameeyeen oo dhanba kitaab buu ku sugan yahay allahna caalim buu u yahay waa ogyah wuu ka warqabaa marka waxba kama qarin karaan hadday isku dayaan inay qariyaan oo masalan ayagoo mushrikiina bay inkirayaanay leeyihiin wallaahi rabbina maa kunnaa mushrikiin bay odhanayaan ayagoo shirki ku jiray bay ilaahay hortii ka dhaaranayaan leeyihiin ilaahayuu adaan kugu dhaaranaye mushrikiin maanan ahayn markaas waxa weeye ilaahay waxba kama qarin karaanoo yacni afkoodaa la aamusin gacmahoodaa laga hadashiin yacni maarata lugahoodiiba u markhaati kicin sida allahba fii suurati yaasiin oo noogu sheegay alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun marka ilaahay waxba kama qarin karaan wey walaa yaktumuuna allaha ilaahay kama qarinayaan xadiidan warna kama qarinayaan wax alla wixii jiray ilaahay waxay ka qarin karaan lama arko allah waa og yahay wuuna ka warqabaa wey hada wabillahi tawfiiq sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamed.